الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع القراءة في كتاب شيخ الإسلام رحمه الله في حقيقة الصيام. قال رحمه الله: وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفصاد، قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه، يعني الإفطار بالحجامة، فلا يقاس به. وقال لهذا بعض هؤلاء قولا تالفا قاله ابن عقيل، وهو أنه يفطر المحجوم بنفس شرط الجلد وإن لم يخرج الدم. قال: لأن هذا يسمى حجامة، وهذا أضعف الأقوال. يعني لو المحجوم شارطه بالموس أفطر، ما خرج الدم قالوا أفطر، هذه الحجامة. قال الشيخ: هذا أضعف الأقوال. قال: والرابع وهو الصواب، واختاره أبو المظفر بن هبيرة الوزير العالم العادل، وذكره المذهب وغيره، هكذا أنك ذكره المذهب. غريبة، يعني وذكره المذهب وغيره، لأي لعله وذكر أنه المذهب مثلا، بس تشكل كلمة غيره. وهو كيف؟ ايش عندكم؟ اي ممكن. واختاره ابو المظفر بن هبيره الوزير العالم العادل وغيره، هذا ممكن. وهو انه يفطر بالحجامه والفصاد ونحوهما، وذلك لان المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وعقلا وطبعا. هذا القول الصحيح، أن الفصاد يفطر كالحجامة. يعني الشيخ يقول المعنى موجود في الفصاد شرعا وعقلا وطبعا. وحيث حض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحجامة وأمر بها، فهو حض على ما في معناه من الفصاد وغيره. لكن الأرض الحارة تجذب الحرارة فيها دم البدن، فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة. والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد. والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه، كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف. فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق، كما للبلاد الحارة الحجامة، لا فرق بينهما في شرع ولا عقل. سبحان الله، شوطد يقول في المناطق الحارة الحجامة، في المناطق الباردة الفصاد، إذن ما في فرق. قال رحمه الله: وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق القياس والأصول، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء. وإذا كان كذلك، فبأي وجه أراد استخراج الدم أفطر به، كما يفطر بأي وجه استقاء، سواء جذب بالقي بإدخال يده أو بشم ما يقيئه، أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء، فتلك طرق لاستخراج القيء، وهذه طرق لإخراج الدم. ولهذا كان خروج الدم بهذا أو هذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه. إذن نستفيد من هذا الكلام الأخير أن التحليل يفطر ولا ما يفطر؟ ها؟ يفطر. الذي يسحب منه دم كثير يشبه دم الحجامة أو الفصاد يفطر بها. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول استخراج الدم بأي وسيلة يفطر، لأن المعنى موجود. لو سحب من الإنسان دم كثير ألا يصيبه ضعف وهزال كالذي يصيب المحجوم؟ موجود ولا ما موجود؟ المعنى موجود. قال فبأي وجه أراد استخراج الدم أفطر به، كما يفطر بأي وجه استقاء. قال رحمه الله وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضه، فإن بعضه يصدق بعضا بعضها الثاني مقحمة حط عليها دائرة، فإن بعضه يصدق بعضا ويوافقه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل في حلقه وهو لا يشعر. هذا على الطريقة القديمة في الحجامة. والحكمة إذا كانت خفيفة أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، إذا كانت خفية أي هذا الصحيح أو منتشرة، والحكمة إذا كانت خفية كالمشقة في السفر مثلا أو منتشرة بمعنى أنها لا تنضبط نعم لا تنضبط كالمشقة أيضا، لأن الناس يختلفون في السفر، هذا يتعب وهذا لا يتعب، هي منتشرة ما تنضبط، علق الحكم بالمظنة. كما أن النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، لأن النوم مظنة النقف، إذن علق الحكم بالنوم. فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى باطنه وهو لا يدري، والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل، والصائم أمر بحسم مادته، فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يتيقن خروج الريح منه، لأنه يخرج ولا يدري. كذلك هنا قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري. وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه، فلا يفطر الشارط. إذن الذي يحجم الآن على الطريقة الحديثة يفطر؟ لا، لأنه شارط، لا يمتص الدم، لا يمتص الهواء الذي في القارورة كما يقول ابن تيمية. وكذلك لو قدر حاجم لا يمتص القارورة بل يمص غيره أو يأخذ الدم بطريق آخر لم يفطر. شيخ الإسلام كان يتكلم عن عصرنا، يقول لو قدر أنه فيه حاجم لا يمص القارورة وإنما يأخذ الدم بطريقة أخرى كالطريقة المعروفة اليوم، قال لا يفطر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد، وإذا كان اللفظ عاما، وإن كان قصد شخصا بعينه ثبت الحكم في سائر النوع للقاعدة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل. وبذلك نكون قد انتهينا من رسالة شيخ الإسلام رحمه الله. هنا في أسئلة وأجوبة ألحقها الطابع، أسئلة مهمة وفيها جواب مهم لشيخ الإسلام نأتي عليه إن شاء الله في الدرس غدا، سوف نقرأ هذا الجواب كاملا بإذن الله. هنا سؤال يقول: هل في البيع بالتقسيط خلاف؟ نعم فيه خلاف. وما هي أدلة المانعين؟ الأخ قال المانعون، خطأ. ما هي أدلة المانعين؟ وهل تنصحون بالتورع عنه؟ بيع التقسيط فيه خلاف، لكن خلاف ضعيف. والذي عليه جمهور أهل العلم، وهو القول الراجح، أنه لا بأس به بيع التقسيط، وأن الأدلة التي استدل بها المانعون له ليست قطعية وليست صريحة في المنع منه، كحديث من باع بيعتين في بيع فله أو كسوهما والربا، هذا دليلهم. وهذا الحديث صحيح ولكنه ليس صريحا، لأن هذا الحديث كما قال العلامة ابن القيم إنما المراد به بيع العينة وليس بيع التقسيط. فبيع التقسيط بيع صحيح ولا بأس به. وهذه المسألة كنت تكلمت عنها في شرح كتاب البيوع من منهج السالكين، وأجبنا عن هذا الحديث ونقلنا كلام العلامة ابن القيم. فمن احتاج أن يشتري شيئا بالتقسيط فلا بأس، نحن الحمد لله نشتري، وخاصة في هذا الوقت، يعني الناس الآن يا جماعة ما ينبغي التضييق عليهم، أكثر ما يشترى الآن بإيش؟ التقسيط. فلو أنك حرمته لأدخلت الحرج العظيم على أمة محمد، هذه مشكلة، والله المستعان. لكن ليس الذين يمنعون من التقسيط لا يمنعون منه منعا مطلقا، إنما هم يمنعون من صورة أن يكون بيع التقسيط يختلف عن بيع النقد، يقولون هذا هو الممنوع. انتبهوا، مو كل تقسيط حرام عندهم، سواء من الفقهاء الأولين ومن الفقهاء المعاصرين، لهم يمنعون من صورة معروفة. وإذا قيل التقسيط رادوا به هذه الصورة، أن يكون بيع الآجل زائدا عن بيع العاجل، قال رأيتم هذه الصورة التي يمنعون منها، ويقولون إن الزيادة من أجل الأجل ربا، هذه الصورة التي يمنعون منها، ما تزيد من أجل الأجل مقابل الأجل. ولكن لو تأملت في كلام أهل العلم ولا سيما في كلام العلامة ابن القيم تجد أن هذا لا بأس به، وأن الزيادة من أجل الأجل لا بأس به. والله أعلم، وصلى